نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قول المصلي آمين بعد قراءة الفاتحة. يبقى احنا اتكلمنا عن القيام للصلاة والنية وتكبيرة الإحرام، وبعدين دعاء الاستفتاح، ثم الاستعاذة، ثم قراءة الفاتحة، ثم قوله آمين بعد قراءة الفاتحة. نقول ثم يقرأ سورة، وقراءة السورة سنة، قراءة السورة سنة. ودليل ذلك ما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن قرأت بأم الكتاب أجزأت أو أجزأت، وإن زدت فهو خير لك. وإن قرأت بأم الكتاب أجزأت، يبقى صلاتك تكفي بالقرآن بالفاتحة لأنها هي الركن، وإن زدت فهو خير. وهذا يدل على أن السورة سنة وليست بركن. فإن نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة، يعني واحد كلام على مقبل لا نفسه بيقرأ إيه في السورة، فماذا يفعل؟ عليه أن يعود فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة، لأنه محل قراءة السورة يكون بعد قراءة الفاتحة. والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ السورة كاملة، يعني الأصل أن تقرأ السورة كاملة في الركعة، فإن أعوزك ذلك فتقرأ السورة تقسمه على الركعتين، يبقى ده بالترتيب. فإن أعوزك ذلك فتقرأ من أول السورة، بقول هذا إيه جائز من حيث الأفضلية، الأفضل إيه أن تقرأ السورة كاملة، ده هو الغالب من فعل عليه الصلاة والسلام. ما قدرش تقرأ السورة كاملة تقرأها على الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب طول الطولين اللي هي سورة الايه الأعراف، يقسمه على ركعتين. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون حتى إذا جاء ذكر موسى أخذته سعلة فركع النبي صلى الله عليه وسلم فأتمها. لكن إذا قرأ بعض الآيات هل هذا يجوز؟ يعني إذا قرأ من آخر السورة أو من وسط السورة فهل هذا جائز؟ نقول له نعم، الصلاة صحيحة. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر، وطبعا الغالب أنه كان يقرأ سنة الفجر يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، لكن ثبت عنه أنه قرأ مرة آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران. وهل يجوز أن يقرأ سورتين في الركعة، أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت في صلاة السنة في النافلة. فعن ابن مسعود قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. عبد الله بن مسعود يقول: لقد عرفت النظائر التي كان يقرن بينهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر 20 سورة يقرأ في كل ركعة سورتين من سور المفصل. وهذا يدل على أنه في النافلة يجوز أن يقرأ أكثر من سورة. فهل يجوز ذلك في الفريضة؟ بعض العلماء تمسك بأن الصحيح أنه لا يجوز، لأن الثابت أنه كان يفعل ذلك في النافلة. وبعض العلماء قال: ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، وما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، إلا إذا نص الحديث أو نص الدليل على أن هذا خاص بالنافلة أو خاص بالفريضة. وهذا اعتمده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، اعتمد هذه القاعدة وقررها وقال: ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا بدليل. استدل على ذلك بما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، صلاة النافلة، فقالوا: كان يصلي النافلة على الراحلة يومي إيماء، غير أنه إذا صلى الفريضة نزل على الأرض. قالوا: لأن المعهود في الأذهان أنهم إذا وصفوا الصلاة تشمل النافلة والفريضة، ما كانوش نصوا على أنه إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل على الأرض. ليه؟ لهم في كلامهم يتكلموا على الفريضة بوجه الخصوص عشان لا يتوهم متوهم أن الأمر على عمومه مطلقا، فيصلون الفريضة على الراحلة. فاستدل بهذا الحديث على أن الأصل المعهود في أذهان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النافلة يثبت في الفريضة. وعلى هذا، على هذا المعنى استدل الشيخ على أنه لو مر بآية رحمة أو آية عذاب في الفريضة كذلك، إذا مر بآية عذاب يستعيذ بالله، وإذا مر بآية رحمة يسأل الله، وإن كان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة إيه؟ في صلاة نافلة، لكن هذا لا مانع أن يثبت فيها في الفريضة أيضا، لأن حكم الصلاة واحدة. الثابت من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الأوليين في الصلاة ويقصر في الأخريين، لأنه ثبت أنه كان يقرأ في الأولى والثانية من صلاة الظهر، ويقرأ في الثالثة والأولى والثانية من صلاة العصر، لكن ثبت أيضا أنه يقرأ في الصلوات كلها. فقد ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: حضرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، يعني قدرنا طول القراءة التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، حضرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، والأخريين على النصف من ذلك، وحضرنا قيامه في الأوليين من العصر مثل الأخريين من الظهر، يعني نص ما كان يقرأه في الأوليين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك. يبقى معناه كده الركعة الأولى والثانية كان يقرأ فيها نحو 30 آية، الثالثة والرابعة في الظهر يقرأ فيها نحو 15 آية، الأولى والثانية من العصر يقرأ فيها نحو 15 آية، الثالثة والرابعة من العصر يقرأ فيها نحو 7 أو 8 آيات. فهذا يدل على جواز القراءة في جميع الركعات. إذن الركعتين الأخرين يجوز أن نقرأ فيهما ويجوز أن ألا نقرأ فيهما، فكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يصر بالصورة في الصلاة التي يصر فيها بالفاتحة، أو في الركعات التي يصر بها بالفاتحة، وأن يجهر في الركعات التي يجهر فيها بالفاتحة. لكن هنا أصبحت هناك مسألة، إذا فاته ركعات مع الإمام فهل يجهر فيها أم يصر؟ يعني إنسان دخل مسبوق فاتته ركعة أو ركعتين فسلم الإمام ثم قام هو ليتم صلاته، فهل السؤال الأولان دائما الإخوة تسأل ليقرأ معاه الفاتحة نقرأ معاه صورة؟ السؤال الثاني هل نجهر ولا لا نجهر؟ الخلاف الوارد بين العلماء في هذه المسألة مرجعه إلى ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوا إليها وأنتم تمشون، ولا تأتوا إليها وأنتم تسعون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وجاء في رواية وما فاتكم فقضوا. فاختلف العلماء عشان اللفظين دول، فأتموا ولا فقدوا. المسبوق الآن اللي فاتته ركعة أو ركعتين، على رواية فأتموا يبقى هو صلى مع الإمام بالنسبة لي الأولى والثانية، وبيتم هو الثالثة والرابعة. الرواية بتقول فقدوا يبقى هو صلى مع الإمام الثالثة والرابعة وبيقضي الأولى والثانية. ومن هنا يأتي الخلاف، إذا قلنا فأتموا فهو بيصلي الأولى والثانية، يبقى الثالثة والرابعة هيسر فيهم لأنه ضم الأصل أن يسر فيهم. وأما قراءة السورة فإحنا قلنا لسه من شوية يجوز أن يقرأ السورة ويجوز أن لا يقرأ السورة. وإذا قلنا فقدوا يبقى إذا كانت الأولى والثانية جهرية يبقى هو بيقضيهم، يبقى هيجهر فيهم ولازم يقرأ فيهم الايه، او من السنة يعني ان يقرأ فيهم السورة. اي الرأيين اقوى؟ اي الرأيين اقوى؟ رواية فقده يمكن أن يحمل القضاء، يمكن أن يحمل القضاء على معنى الإتمام، لأنه يأتي القضاء بمعنى الإتمام لقول الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات، يعني أتمهن سبع سماوات. وعلى هذا الأولى أن تحمل رواية فقدوا على رواية فأتموا، يبقى هو صحيح أنه صلى مع الإمام الركعة الأولى والثانية بالنسبة لي، وإن كان الإمام يصلي الثالثة والرابعة وهو يتم بالنسبة له الثالثة والرابعة، ويبقى كده الصلاة ماشية منتظمة. يبقى عليه أن يقرأ السورة الفاتحة، ويجوز له أن يقرأ سورة بعدها أو يتركها، وفي جميع الحالات يصر بالقراءة. أما بالنسبة للنوافل في السنة الإصرار في جميع النوافل إلا ما ثبت الدليل في الجهر فيه، كأن تصلى صلاة التراويح. ولكن أي سنة من السنن كسنة الظهر، سنة العصر، سنة الضحى، أي سنة من السنن فالثابت فيها جميعها الإصرار. هناك نقطة وهو أن الإصرار ليس معناه إطباق الشفتين، وهذا ما يخطئ فيه الكثير، وده كان المفروض نبين عليه قبل كده كمان في مسألة التكبير. بعض الناس لما يجي تجري واقف الصلاة وقد أطبق الشفتين وبيجري القرآن على قلبه، يعني يفضل واقف كده الله أكبر، إيه يا عم، يقول لك أنا قرأت خلاص، قرأت الفاتحة، قرأت السورة. هذا الذي أجراه على قلبه لا يقال له قراءة، ولكن القراءة لابد أن تكون من بحركة الشفتين واللسان. إنما هذا نقول أجرى القرآن على قلبي، ولكن القراءة لازم مخارج الحروف، حروف لها أماكن تخرج منها، يبقى لازم يقرأ. فإن كانت سرا يبقى بيحرك اللسان والشفتين من غير صوت، هذا معنى الإصرار، مش الإصرار انك تقفل بقك. وإن كانت جهرا يبقى ديت معها صوت. فالذي يطبق شفتيه ولا يقرأ الفاتحة هذا ما قرأ ولا تصح الصلاة. كذلك في التكبيرات، كذلك في قراءة السورة، كذلك في التشهد، لا بد أن يحرك الشفتين في القراءة. وقد سئل خباب بن الأرط: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية؟ ازاي كنتم تعرفوا ان الرسول بيقرأ؟ قال: باضطراب لحيتي، باضطراب لحيتي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ان يكرر نفس السورة في الركعتين؟ الاولى عدم التكرار، لكن ان فعل فهو جائز، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الفجر فقرأ في الركعة الأولى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقرأ في الركعة الثانية: إذا زلزلت الأرض زلزالها. يبقى قرأ نفس السورة في الايه، في الركعتين. فيجوز إذن أنه يقرر السورة، وإن كان ليس هذا هو الغالب من فعل عليه الصلاة والسلام. والسنة الوقوف عند رأس كل آية ويمد بها صوته، فهذا هو الثابت عن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا قرأ القرآن يقف عند رأس كل آية، عند منتهى الآيات يقف صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع في الآية التي بعدها. ويستحب الترتيل لقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، والتدبر لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. هذا ما يتعلق بمسألة السورة. يعني هنا في فصل يعني دائما بعديه، وهو السور التي كان يقرأها النبي عليه السلام في الصلوات، يعني الغالب من قراءته. فمثلا في صلاة الفجر المستحب أنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، وقد ثبت عنه أنه قرأ بالواقعة وبقاف وبالطور وبسورة الروم وصلاها بياسين وبالصفات وبسورة المؤمنون على ركعتين. وثبت أيضا عنه أنه صلاها إذا الشمس قورت، وثبت بالمعوذتين، وثبت إذا زلزلت، وكان يوم الجمعة يصليها بسورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان، سورة الإنسان. وفي صلاة الظهر كان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى، كما يقول أبو سعيد الخدري: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الزاهر إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يأتي المسجد فيدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، يعني كان يطيل الركعة الأولى حتى يدركه الناس. ثبت عنه أنه قرأها بنحو 30 آية كما تقدم. والصور اللي ثبتت عنه أحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق، السماء ذات البروج، الليل إذا يغشى، إذا السماء انشقت، ونحو ذلك. في صلاة العصر تقريبا نفس ما ثبت في الظهر ثبت في العصر. في صلاة المغرب، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بقصار المفصل، وقرأ فيها بالطور والمرسلات، وقرأ فيها بالأعراف مرة، سورة الأعراف صلىها في ركعتين، وقرأ بها في بالأنفال، وقرأ فيها بالتين والزيتون. في سورة العشاء ثبت عنه أنه كان يقرأ من وسط المفصل، وقرأ فيها بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور، وإذا السماء انشقت، وقرأ بالتين والزيتون والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك وبالليل إذا يغشى. في صلاة الجمعة كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون، وكان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. في العيدين كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وثبت عنه أنه قرأ بقاف والقرآن المجيد وبسورة القمر اقتربت الساعة. بعد ذلك ينتقل إلى الركوع، نقول ثم يكبر رافعا يديه. هذا التكبير يقال له تكبير الانتقال في جميع حركات الصلاة. بعد ذلك التكبير اللي هيجي اسمه تكبير الانتقال، وكل هذا التكبير بعض العلماء يراه سنة وبعضهم يراه واجب، والواجب يعني يجعلونه في ترتيب دون الركن، يعني في نسبة للصلاة، لأنه لو تركه لو ترك سهوا الواجبات فإنه لا يرجع إليها. يعني واحد لقى نفسه ركع وما شاء الله أكبر، نقول له لا ترجع، كمل صلاتك وفي الآخر أذر للسهو. أما الأركان فإنه يجب عليه أن يرجع للركن ثم يزغف سجود السهو. ودليل التكبير الانتقال ما ثبت في حديث ابن مسعود يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، يعني في كل حركة من الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يكبر. وهم اختلفوا في التكبير إذا كان هناك آية التلاوة هل يكبر أم لا، لأنه لم يرد في آية التلاوة تكبير. يعني لو راح بيقرأ في المصحف خارج الصلاة ثم مر بآية التلاوة وأراد أن يسجد سجود التلاوة هل فيه تكبير؟ ليس فيه تكبير، إنما يسجد ويقوم، وليس فيه لا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، لأنها سجدة بس سجود تلاوة تسجد وخلاص. ولكن إذا كان في الصلاة، بعض الناس أيضا قال لم يرد حديث في التكبير بالنسبة للتلاوة عموما لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، ولذلك الإمام ينقطع القراءة ويسجد من غير تكبير ثم يقوم فيتم القراءة من غير تكبير. ولا شك أن هذا يشوش على كثير من الناس، خاصة إذا كان الناس لا يرون الإمام لبعد أو لحاجز، ناس بتصلي في الطرقات، الناس بتصلي في الأدوار الأخرى، النساء. فالرأي الثاني يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الصلاة نكبر، استدل على كده بإيه؟ بهذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع، وطالما حصل خفض أو رفع في الصلاة وإن كان لم يأتي نص بخصوص على سجدة التلاوة لكن هي في العموم يدخل ضمن العموم، فيكبر عندما يسجد سجدة التلاوة ويكبر عندما يقوم منها. وحكم هذه التكبيرات عند الجمهور ند، وعند الإمام أحمد وأهل الظاهر أنها واجبة، وحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته في تعليمه إياه قل ثم كبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فقال هذا دليل على التكبير. طيب متى يبدأ التكبير؟ متى يبدأ التكبير؟ معنا حديثين. الحديث الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يعلم المصلي صلاته ثم يقول الله أكبر ثم يركع ثم يقول الله أكبر ثم يقول سمع الله لمن حمد حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد. تلاحظ هنا الايه؟ التكبير ثم الحركة، يعني التكبير وانت واقف، الله أكبر ثم يركع. لكن في سمع الله الحمد مقرونة معها، سمع الله لمن حمده ثم يقول واقف ربنا ولك الحمد، الله أكبر ثم يسجد. يبقى هنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ان التكبير ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك الحركة. لكن معنا حديث آخر، حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع رأسه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي إلى السجود ثم يكبر حين يرفع رأسه. حين يعني إيه؟ أثناء. فهل يحمل هذا الحديث على الحديث اللي فات ان حين الاثناء ديت يعني اول الفعل او اثناء الفعل؟ فهل حين نحمله على الحديث الثاني بان الله اكبر ثم يركع، ام حين يعني مع الفعل بحيث انه يبدا فيه لكن مش شرط ان ينتهي مع نهايه الفعل؟ يعني لو جمعنا بين الحديثين الله يبقى في اول الحركه يقول الله اكبر لكن ينتهي منها بسرعه، لان طبعا كثير من الناس مع تطبيق الحديث الاولاني، وانا اعتقد ان هذا هو الاولى، بيحصل عند العوام ما فيش فايده مهما قلت الله اكبر الامام قبل ما يتحرك كلهم وكلهم سجنوا، مع ان بننبه كثير ان الانسان ما يتحركش إلا ما يطمئن للإمام انتقل من الحركة التي هو عليها. فيعني عشان برضك الإمام يلحق العوام شوية يبقى الله أكبر في حين الحركة. لكن الخطأ الشديد الذي يفعله بعض الأئمة إنه هو لا يكبر إلا بعد ما يزبط أو بعد ما يركع، لأن هذا مش ورد في الحديث ده ولا في الحديث ده، يعني يركع خالص لغاية ما أنت تظن إنه نسي، وبعد ما يركع وخلاص وعصر نفسه وظهره الله أكبر يوم الناس بتتحرك في السجود، الإمام خلاص يبقى راسه في الأرض وجبهته لمست الأرض يبتدي يسجد. هذا لم يثبت في السنة، هذا لم يثبت في السنة، وينبغي للناس أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم. طبعا أما ما ورد في مذهب الشافعي أنه لازم يملأ الركن، سموني إيه؟ يملأ الركن، يعني يفضل يقول الله أكبر، ما يبقى عشان يقوله ما يبقاش في سكتة في الصلاة اللي هو فيها ذكر وهو كده بيتحرك ما يقولش الله أكبر وبعدين يركع بيقول الثانية دي ما فيها ذكر، فبيقول لا أنت تقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، يبقى لازم تملى الايه؟ الركع. هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وكون هذه السكتة فهذه السكتة من أجل الحركة، ما هيش سجدة انصراف عن الصلاة ولا لهو عن الصلاة، وإنما هي سجدة من أجل الإيه؟ الحركة التي يتحركها. وفي هذه الحالة أو في هذه الحركة الأولى إلى الركوع من السنة أن يرفع يديه، أن يرفع يديه أيضا، كما ثبت في ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواطن الأربعة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط. وأما ما ثبت في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود وهذا ما اعتمده الحنفية دليلا على أن الإنسان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام فقط، وهو خلاف قول الجمهور. عند الحنفية يقول بس يرفع إيده إيه مع تكبيرة الإحرام، بدليل حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. نقول الجواب على ذلك أن عبد الله بن عمر معه زيادة علم، ومن علم حجة على من لا يعلم، وهذا قاعدة في كثير من الأحاديث التي يروي بعض الصحابة شيئا ويروي بعضهم شيئا ناقصا عنه أو مخالفا له، فهذا يثبت وهذا ينفي. نقول المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لا يعلم. زي حديث عائشة لما تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، مع أنه ثبت في الحديث حذيفة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فهل نقول لا نصدقك لأن عائشة تقول ذلك، ولا نقول أنت معك زيادة علم وعائشة تكلمت بناء على ما تعلمه، وقال عائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وفي كل خرجاته وفي كل جلساته، لا، لكنه رآه في هذه المرة، فنقول كلامه يقدم لأن المثبت مقدم على النافي. وأما الركوع نقول ثم يركع، والركوع ركن من أركان الصلاة لما ثبت في الحديث أن النبي قال للمسيء صلاته صلى الله عليه وسلم، النبي قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا. السقط اللي بين القراءة والركوع سقط لطيف، مجرد أن يرد إليه نفسه بس. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وأقل الركوع أن ينحني حتى تصل راحتاه إلى ركبتين، هذا أقل الركوع. إذا لم يصل إلى هذه الحالة نقول لم يركع، لكن الركوع الكامل أن ينحني حتى يضع راحة يديه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه كالقابض عليها، ويجعل ظهره مستويا ولا يرفع رأسه ولا يخفضها، بل تكون الرأس في مستوى ظهره. فهذه الصفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الركوع الكامل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لو وضع على ظهره ماء لاستقر. عينيه تروح فين؟ لم يرد في مسألة الركوع أين يضع عينيه، لكن الثابت بالنسبة للقيام أنه يرميها موضع بصره، لكن في الركوع يبقى تحت ركوعه أو بين قدميه كما يقول البعض، لأن هنا العين انحصرت بخلاف اللي واقف. الواقف عينه ممكن يبص يمينه شمال، فبنقول لك بص موضع السجودة. أما للراكع خلاص نقول له اركع وخلي راسك في مستوى ظهرك، فكده انحصر المكان، إما هيبص تحت مكان ركوعه أو تحت قدميه كما يقول بعض العلماء، لا بأس بذلك. إذا لم يقوى على الركوع انحنى القدر الممكن، واحد ما قدرش يركع الركوع ده كله إنه يوصل ظهره، يبقى ينحني قدر ما يستطيع. ويشترط في الركوع نية الهوي للركوع، يعني خلينا نقول لو إن واحد مثلا واقف داخل ولقى نفسه بيقع ومسك نفسه لقى نفسه راكع، هل هذا الركوع يجزئه؟ نقول لا، انت لازم تقف وتركع، لانك انت لما بتركع يبقى انت بتتحرك عشان الركوع، لكن انت الان لم تتحرك للركوع، انت كنت هتقع، ولما لقيت نفسك راكع اعتبرته ركوعا، فهذا لا يجزئ، ولكن لابد في هذه الحاله ان يقف. حدث مثل او يحدث ان الامام يجي مثل في سجده، وده غالبا ما يحدث في سورة والنجم، اللي يكون استخدم في آخر وصورة العلق يكون استخدم في آخر الصورة. فالإمام يوم إيه؟ راكع، لأن السجود سنة، سجود التلاوة سنة، والناس تفهم، بعض الناس تفهم أنه ساجد، ولكن الإمام يركع. المفروض الإمام برضك يراعي الأحوال دي، ما يجيش في مثل هذا الموطن وإيه ويركع أو ينبه. والمأموم كذلك لابد أن يكون فاطنا. إيه اللي بيحصل الغلط سببه إيه؟ إن الناس مش متابعة الإمام. إحنا لسه بنقول ما تتحركش، الإمام يتحرك عشان تعرف. النبي يقول تقدموا فاقتدوا بي وليقتدي بكم من خلفكم. يبقى كل صف بيقتدي بالقدامه، لكن دول يوم ساجدين، وبعدين وهم سجود يدركوا ان الامام ايه راكع، يوم قايم السجود على الركوع عشان يكمل مع الامام. يجزئ؟ لا يجزئ. ليه؟ لان الركوع لابد ان ياتي به من قيام. وليعمل ايه؟ لازم يقف، لازم يقف ثم يركع. تبطل الصلاة، تبطل الركعة. يبقى في الآخر عليه أن يأتي بركعة كاملة. لكن احنا بننبه ليه الناس بتقع في هذه الأخطاء؟ لأن محدش لا بيقرأ في كتب العلم ولا بيحضر مجالس العلم، والناس فاهمة أنه ممكن يتعلم كده بالإيه؟ بدماغه. عايز إيه؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الصلاة السرية؟ لا جهر لا، لكن كان يسمعنا الآية أحيانا، وليس معنى ذلك أنه كان يقرأ السورة كلها. سمعنا الآية أحيانا، يعني هو بيقرأ مثلا آية أيتين يقرأهم أو بعض آية، يسمعنا الآية أحيانا، لكن يقرأ السورة كلها لم يثبت هذا. إيه؟ لا ما قالش للتعليم، يعني يجوز الإمام أن يجهر بالآية أحيانا، لكن لا يشترط. ده نقول على الجواز. اذا في طالما لم يفعل هذا في الفاتحه تبطل صلاته، لان ما قرا. ما قراش. يحرم قراءه القران في الركوع والسجود لما ثبت في الحديث عن علي بن ابي طالب زي مسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم أولا أخر، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن في ركوعه أو سجوده، ولكن إذا اقتبس آيات من القرآن دعاء من القرآن فهو الآن لا يقرأ القرآن ولكن يدعو، يعني وعه في سجوده، في سجوده قال اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والأولى أن لا يقرأ الآية كما هي حتى إيه لا يقال أنه قرأ القرآن، يعني لا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقولها مثلا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وقتنا، فهذا يقال له اقتباس وهو جائز، لأنه هذا لا ينوي قراءة القرآن. لكن واحد هو ساوي كده حلق بسم الله الرحمن الرحيم كل والله واحد الله الصمد، هذا حرام، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت، والنهي يفيد التحريم. إذا أدرك الإمام راكعا اعتد بهذه الركعة، وهذا قول جمهور العلماء، لكن عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، يعني المأموم داخل الإمام راكع يعمل إيه؟ يكبر تكبيرة الإحرام وواقف، ثم بعد ذلك يركع بتكبيرة الانتقال. لكن إنه الله أكبر يبقى كده إيه؟ الصلاة لا تصح، لأن إحنا قلنا في تكبيرة الإحرام يشترط أن يأتي بها كاملة من قيام. الملحوظة الأخيرة، يستحب لمن أدرك الإمام على حالة أن يتابعه عليها، يعني دخلت الإمام راكع تركع، دخلت الإمام ساجد اسجد، فهذه السنة. مش يبقى الإمام ساجد يبقى أنت بقى واقف مش عايش يخش في الصلاة. ليه؟ يعني مش محسوبة. ما يستغرب دي مش محسوبة. يفضل واقف ومكسل يسجد لأنه هينسجد ويقوم ويقول التعب ده كله على فاضي يعني. يا عم ربنا يجورك حتى بمتابعة السنة. ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكده. قال إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا. إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. خش واحد الإمام في التشاهد الأخير. يوم واقف. ويوقف الناس سنة سنة زخ الله هيخلصها هيخلصها. ليه؟ عشان يعمل جماعة تانية. طب ده الجماعة تانية مختلف فيها. الجماعة التانية مختلف فيها. لكن الجماعة الأولى لو أنت خرجت من بيتك تريد وتنوي حضور الجماعة ربنا يكتب لك الأجر. فأنت خش مع الإمام زي ما الرسول أمرك. حال اللي عليها الإمام ادخل معاه. وزي ما نضرب مثال يعني لو القطر الأولاني هتشعبط فيها توصل قبل ما يجي القطر الثاني. هو مش شعبط صحيح لكن القوم كرام من سار معهم حملوه معهم. فأنت تعلقت بالجماعة الأولى ولو في آخرها. كل اللي في القطار إيه بيوصل نفس المحطة الأخيرة ولكن إلا هيستنى أما يجي القطر اللي بعده لسه ساعتين ثلاثة ويمكن الجرار يكون وقع في الترعة ما يجيلكش. فأخذ بالك أنك أنت إذا دخلت والإمام على حالة أن تتابع الإمام لأن الجماعة الأولى لا نظير لها ولا مثيل لها. الجماعة الأولى هي اللي فيها الإيه الثواب واللي فيها الفضل الوارد. ويطمئن في الركوع ويطمئن في ركوعه. والاطمئنان في الركوع ركن. يبقى الركوع نفسه شيء والاطمئنان شيء. ازاي كده؟ ما في واحد ممكن تلاحظه في بعض المساجد او في بعض الناس يخش الله اكبر سمع الله الحمد الله اكبر ركع ولا ما ركعش؟ ركع انحنى وحط ايده على ركبته. فان هذه الحركه ركوع لكن ما اطمئنش. يبقى ضيع ركن. هو ايه الاطمئنان؟ قالوا اقل الاطمئنان استقرار الاعضاء. لكن هم بيقولوا تسبيح عشان ايه؟ بيأكدوا على الناس. ما هو العلماء يعني ايه بيغلبوا مع الناس برضه. يقولوا اطمئن يقول له يعني اعمل ايه يعني. فعايز يقول له حاجه يخليه يقف عندها يقول له بس يعني تقول تسبيح اقل حاجه عشان يبقى العالم يطمئن ان العم ده ايه. ما هو مش هيقول تسبيح الا بعد مع انه برضه بيقولوا تسبيح هو نازل وطالع سبحان ربي الاعلى سبحان الله هو خلاص اتعود على كده. لكن هو احنا نقول اطمئنان استقرار الاعضاء. اذا نزلت عشان كده حتى في الاعتداء الرسول قال له ايه حتى يعود كل فقار الى موضعه كل عظمه ترجع لموضعها. ففي الاطمئنان انك تركع لغايه ما تحس ان جسمك سكن على الركوع هو ده اقل شيء. ثم بعد ذلك ايه يسبح ويقول طبعا في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا. وهناك ادعيه زي سبوح قدوس الرب الملائكه الروح اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت عليك توكلت ركع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي لله رب العالمين. والادعيه موجوده تجدها مع باب السجود. ايه موضوع تاني الاخ بيسعى الجماعة تاني يعني تصدت الكلمة من وسط الحديث هنقولها بعدين ان شاء الله. وليطمئن في ركوعه. خلاص في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته باطلة. يبقى لازم اطمئنان إقامة الصلب يعني استقرار الأعضاء في الحركة التي يتحرك إليها. آخر حاجة نقولها ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويقول وهو واقف ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. الألفاظ اللي وردوا هم أربع ألفاظ سهلين جدا لأنهم قريبين من بعض. كل الألفاظ اللي وردت في الأحاديث ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى إيه هم دول؟ أي لفظ من الألفاظ الأربعة؟ حاضر بس خلص بس. أي لفظ من الألفاظ الأربعة وردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يقول سمع الله لمن حمد. طيب، ثم إذا وقف يقول ربنا ولك الحمد. هذا بالنسبة للإمام. طيب المأموم، هل يقول التحميد فقط أم يقول التسميع والتحميد؟ في خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول المأموم كفاية عليه أن يقول التحميد لما ثبت في الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول التسميع أيضا، واستدلوا على ذلك بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر فيه بالصلاة مثل صلاته فقال وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى مشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع صلاته أنه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما جائز. طبعا هناك أدعية لعلكم تحفظونها موجودة يعني في الكتاب، اللي مش حفظها ممكن يحفظها. نعم أيوة أنت يا شيخ حاضر، واحدة واحدة عليا. الاعتدال الواجب في الملاحظة، الاعتدال الواجب أن يعود بعد الركوع إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء كان قائما أو قاعدا. يعني أنت كنت واقف يبقى تقف، مش تبقى تنحني كده. بعض الناس إيه سمع الله لمن حمد يبقى يدوبك بس يخبط راسه لفوق ويقوم رجليه في نفس الوقت رجليه بتتني للسجود، ده ما ينفعش. لأن الرسول قال ثم ارفع حتى تعتدل أو حتى تطمئن قائما، ويأتي الاطمئنان. ثم لو رفع رأسه ثم سجد وشك هل رفع رأسه أم لا، لابد أن يقوم حتى يتيقن أنه رفع رأسه. ويجب ألا زي ما قلنا في الركوع لابد أن يكون بيقوم من الاعتدال بنية الاعتدال. فلو إن واحد رافع وراح مثل حاجة جريت قدامه وراح اتفزع وراح لقى نفسه واقف سمع الله لمن حمد، هل يغزئ؟ لا يغزئ، بل عليه أن يركع ثم يقوم يعتدل. ليه؟ بنية الاعتدال. طيب الأخ يقول إيدينا نحطها فين في هذا الموطن؟ المعروف قبل الركوع كنا حاطين ايدينا على صدرنا، طب بعد الركوع اين نضع ايدينا؟ هل نسبلها ام نضعها على صدورنا؟ يعني نسيب ايدينا كده ولا نحطها على الصدر؟ الامام احمد يرى ان شاء وضعها على صدره وان شاء تركها، يعني مساله اجتهاديه. فإذا كانت المسألة اجتهادية فنشوف مشايخنا اجتهدوا ازاي في هذه المسألة. أحسن من تكلم في هذه المسألة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث للرجل ثم اعتدل قائما حتى يعود كل فقار إلى موضعه، في رواية كل عظم إلى موضعه، يعني ترجع العظام زي ما كانت، الفقرات ترجع زي ما كانت قبل الركوع. وعظام اليد أين كانت قبل الركوع؟ كانت على الصدر، يبقى ترجع على الصدر كما كانت. قال أيضا عموم الأحاديث التي فيها وضع اليدين على الصدر في القيام عامة، وما قبل الركوع يقال له قيام وما بعد الركوع يقال له قيام، فهذا يشمل القيام هنا وهنا، يبقى نضع اليد على الصدر. زيد على ذلك ان في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، وان كان يعني استدلال به يعني نقدر نقول من طرف خفي، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاه. السدل هو الارسال، والمقصود به ايه؟ الثوب، ارسال الثوب. ومعنى السدل في الصلاه ان يضع الانسان ثوبه على راسه دون ان يدخل يده في اكمامه، فلا يقال له سدل، حط الحاجه على ايده كده على راسه او على كتافه، ما حطش ايده في اقمامه، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن هناك من يقول السدل كما يطلق على الثوب يطلق على البدن ايضا. السدل يعني اطلق، اسدل ايديه، اسدل رجليه، ومسح قاعد على الدبه وحط ودلدل رجليه ويقول ايه اسدل رجليه، يعني مش قاعد مربع، اسدل رجليه. فقال ممكن نحمل الحديث على عمومه أن النبي نهى عن السدل، يبقى الإنسان لا يسدل يديه أيضا بل يضعهما على صدره، وهذا الأرجح. وإن كان يعني الشيخ الألباني لرد شديد على هذه المسألة على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغفر لهم جميعا، ولكن حجة الشيخ ابن باز أقوى، لأن الشيخ الألباني اعتمد على أن الصلاة نقلت إلينا يعني بالتواتر من الناس، وهذا طبعا لا يكفي استدلالا على ان نسدل ايدينا في الصلاه. يبقى هذا ما ننتهي بباب الطمانينه في الاعتدال، ونقف بعد ذلك الى ثم يكبر ويهوي الى السجود ويسجد ان شاء الله بكره، ويكون الدرس ان شاء الله تعالى بعد صلاه الظهر. بس يعني نستاذن من الشيخ عبد الحميد يسيب لنا وقت الظهر، لان العصر هيبقى صعب شويه. حاضر، احنا نقرا بس الاسئله ديت وبعدين نسمع اللي عايز يسال. هل يجوز رفع الصوت في صلاه النافله وانا اصلي في البيت؟ لا، ثابت الاصرار، لكن هم احيانا يقولون ان اقل الاصرار ان تسمع نفسك، فاذا كان هذا فنقول مفيش تشويش على حد، وتصر تسمع نفسك فقط، فممكن يقول هذا جائز. هل يجوز رفع الصوت وأنا أصلي بالجماعة مع الإمام في الجماعة مع الإمام؟ إزاي يعني ترفع صوتك وأنت مع الإمام؟ لا يجوز طبعا. ها؟ لا، الإصرار هو أنه هو الأصل فيه أنه هو ما فيه الصوت، لكن أنت ورا الإمام، تصور بقى الصف الألف واحد ورا الإمام كده، كل واحد بيسمع نفسه، يبقى ايه؟ هيبقى في همهمه كبيره، والامام يعني في حاضر. كان صلى الله عليه وسلم لا يفرج في قراءة صلاة العشاء. ايه؟ صلاة العشاء من جزء عامة. هل هذا صحيح ام لا؟ مش عارف يعني ايه لا يفرج، ولا يعني ما يقراش من جزء عامة؟ صعب السؤال. ها؟ لا، ما ثبت انه قال معاذ صلي بكذا صلي بكذا. لو الامام ركع ولكن لم يطمئن المأموم هل تخزئه؟ يعني ايه لم يطمئن المأموم؟ المأموم ما ركعش مع الامام، ولا الامام اللي هو اللي ما ما هو لو ركع وسكنت اعضاؤه يبقى كده خلاص حصلت اطمئنان، لكن المأموم قام ورجع كده على طول يبقى ما تنفعش الركعه ديت. فإن كان متعمدا بطل الصلاة، وإن كان سهوا يبقى عليه أن يرقع في آخر الصلاة. بس ما يتركش التسبيح، على نقول أقل طمأنينة، لكن عليه أن يأتي بالتسبيح لأن التسبيح واجب. هل يصح إخراج صدقة الفطر قبل انتهاء رمضان بيومين أو ثلاثة؟ يعني احنا نقول لك يوم أو يومين، أنت هتقول يومين أو ثلاثة؟ يا عم يوم أو يومين خلاص، هو ده اللي ثابت. هل يجوز للرجل خارج الصلاة أن يرد الإمام؟ لأن في نعم أقول نعم هذا جائز، لأن ما فيش دليل يمنع من هذا. أيوة بقى الله أخيك عشان أول واحد رفع إيده. أنا إيه؟ أو يوتر موجودة، يوتر قدمي، يوتر هذا يعني يجنح له شوية. لا ما يتنهاش، يوترها بس كده من غير ما يتنهي. صلى صلاة العشاء ايه؟ لا ما عروش ان يرجع، لكن لو جهر لا شيء عليه. لا ما تجيبوش ورقة تاني بقى عشان شايفين الوضع شكله ايه. مكروه تشمير الصوف في الصلاة، مكروه. هل يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الزلزال في ركعتين؟ نعم. المهم وهو في الصلاة مشمر، سواء كان شمر قبل الصلاة ودخل مشمر أو شمر وفي الصلاة، الاثنين. أي لا، لو نص ما فيهوش مشكلة. إذا أيوة يا جماعة، أيوة في حديث نهى عن الكف في الصلاة. إذا قرأ المأموم الفاتحة قبل الإمام في صلاة الجهرية، يعني أول حديث اللي ورد في متابعة الإمام، أنا ملاحظ فيها أنها في الأفعال كلها، فلو قرأ قبله الله أعلم أنها صحيحة. على الرأي الذي يقول إن صلاة النافلة تتبع الفريضة في السرية والجهرية، وصلاة الفجر مثلا نافلة تتبع الفريضة فهي جهر، أما الظهر مثلا فهي سر. لا، صلاة النوافل كلها الصلاة تتبع الفريضة في الوقت، يعني سنة الظهر في وقت الظهر، سنة العصر في وقت العصر، لكن الصلاة السرية وصلاة الجهرية السنن بتاعتها كلها سرية إلا قيام الليل فقط هو اللي ثبت فيه الايه الجهر. آخر سؤال، هل يفهم من معنى حتى يعود كل فقار إلى موضعه إلى على طبيعة خارج الصلاة وهي الإسبال، أم لم ير فيه قبل الركوع لفظا؟ لا، هو دلوقتي لما بيقول له ثم اركع، يعني الرسول بيوصف له الصلاة إنه هو كبر حتى وقرأ معكم أم الكتاب الأخير، ثم اركع حتى تطمئن ركع، ثم ارفع حتى يعود كل فقار إلى موضعه. يبقى هنا بإيه؟ مش بيقول له على الوضع الطبيعي، بيقول له على الوضع اللي كنت انت عليه قبل كده، هو ده الواضح من الكلام، لان يعني ايه يرجع الى العهد والله اعلم. كان في رد، ما هو ده رد الشيخ الالباني ان يعود الى الوضع الطبيعي وكده. ايه الموضوع اللي خلق عليه ادم، يعني اظن بعيد عن موضوع الصلاه والله اعلم. نعم، طب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.